يقولوا يعقوب ابن الجفين، يقولوا آدم ابن الجفين، عندهم استعلاء البنوة كثير في معنى المجاز. النصارى بيستعملوا المعنى المجازي في البنوة في غير المسيح. إن عندهم رسم إن الذين يسمعون السلام في الأرض أولئك يدعون أبناء الله. إني أسعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. عندهم نقوش في سماء البنوة كتير بس بالمعنى المجازي. مع إن مراتب الله الواحد عز وجل لم يكن ولدا سبحانه وتعالى حقيقة المجازي. قال سبحانه وتعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه، قل فبما يعذبكم بذنوبكم فانتم لكم. قال عز وجل: لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. سبحانه هو الله الواحد الاحد، نزه نفسه عن ان يتخذ ولدا مخلوقا. لو كان ولدا لكان مخلوقا ونزه نفسه عنه. لا يجوز. الوجه الذي ذكره ابن القيم في العلم المقام، مقام موافقة للرب في غضبه على من غضب الرب عليه، فعدل عن ذكر الصفتين اللتين يسأل بهما عطفه ورحمته ومغفرته. في نفس كلمة عطفه واستعطفه كلمة، يعني لا أعلم نفسا في ذكر قال: فعدل عن ذكر الصفتين اللتين يسأل بهما عطفه ورحمته ومغفرته إلى ذكر العزة والحكمة المتضمنتين من كمال القدرة وكمال العلم. المعنى: إن غفرت لهم فمغفرتك تكون عن كمال القدرة والعلم، ليست عن عجز عن الانتقام منهم ولا عن خفاء عليك بمقدار جراحيهم. هذا لأن العبد قد يغفر لغيره بعجزه عن الانتقام منه ولجهله بمقدار إساءته إليه، والكمال هو مغفرة القادر العالم وهو العزيز الحكيم. وكان ذكر هاتين الصفتين في هذا المقام عين الأدب. الله أعلم ما ذكرنا أقرب. في بعض الآثار حملت العرش أربعة: اثنان يقولان سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لك الحمد على علمك بعد علمك، واثنان يقولان سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد عفوك. ولهذا يقترن كل من هاتين الصفتين بالأخرى، وقوله والله عليم حليم، وقوله وكان الله عفوا. بيقولوا أربعة، بيقولوا هم الآن أربعة. المسألة دي مسألة مختلف فيها، حضرت العرش الآن هم أربعة أم ثمانية الآن، منهم من يقول هم الآن أربعة ويقولون يوم القيامة ثمانية. نص القرآن في أنهم يوم القيامة ثمانية. الآن الأمر فيه بين الأمرين، وليس عندنا نص قاطع في كونهم أربعة أو ثلاثة.